الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، قال صاحب المتن: فصل. جميع ما تقدم من المعربات لاسمان: قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا التنبيه تقدم معنا الكلام أنه لعلامات الإعراب، قلنا للرفع كذا علامة، للنصب كذا علامة، وذكرنا أن منها ما هو أصلي ومنها ما هو فرعي أو نيابي، وهذا فهم من التفصيل المتقدم، لكن يريد أن يلفت أنظارنا فينبهنا إلى يعني أن ما تقدم معنا منه ما هو معرب بالحركات يعني على الأصل، ومنها ما هو معرب بالفروع، وهو ما يسمى بالإعراب النيابي أو الفرعي، أو علامات الإعراب النيابية أو الفرعية. هذا مجرد تنبيه لشيء تقدم معنا، يعني ليس شيئا جديدا. نعم. فالذي يعرب بالحركات، ثم أراد أن يلخص ذلك تلخيصا، أو حاصل ما تقدم أن هناك أنواع تعرب بالحركات فقط ولا تعرب بالحروف، وهناك أنواع من المعربات تعرب بالحروف فقط ولا تعرب بالحركات. يعني تلخيص لما تقدم، هذا الفصل هو عبارة عن تلخيص لما تقدم أو حاصل لما تقدم. طيب، ما هو الذي يعرب بالحركات فقط ولا يعرب بالحروف؟ فالذي يعرب بالحركات أربعة أنواع. نعم. الاسم المفرد، تقدم معنا أن الاسم المفرد المنصرف يرفع بالضمة، يعرب بالضمة رفعا، والفتحة نصبا، والكسرة جرا، وكذلك الجمع التكسير المنصرف، مثلا رجال أيضا يعرب بالرفع بالضمة رفعا والفتحة نصبا والكسرة جرا. وجمع المؤنث السالم، وجمع المؤنث السالم أيضا يرفع يعرب الحركات بالضمة رفعا وبالفتحة نصبا وبالكسرة نصبا وجرا. وفعل المضارع الذي، وبالنسبة للأفعال، الفعل المضارع إذا لم يتصل به ألف اثنين ولا واو جماعة ولا ياء مؤنثة مخاطبة، مثل يقوم أو يأكل، هذا أيضا يعرب بالضمة رفعا والفتحة نصبا ويجزم بالسكون طبعا ولا يدخله الجر، لأن الجر من خواص الأسماء. هذا بالنسبة لما يعرب بالحركة. هذه الأربعة أنواع افهموها: الاسم المفرد المنصرف، جمع التكسير المنصرف، جمع المؤنث السالم، الفعل المضارع الذي هو للمفرد، يعني ليس لم يتصل بآخره لا ألف اثنين ولا واو جماعة ولا ياء مخاطبة، لأنه إذا اتصل به ألف اثنين أو واو جماعة أو ياء مخاطبة فإنه يكون معرب بالحروف لا بالحركات. سيأتي معنا في قسم ما يعرب بالحروف. وكلها ترفع بالضمة، وكلها أي الأنواع الأربعة السابقة التي تعرض بالحركات التي تقدمت معنا الآن، كلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتجر أو تخفض بالكسرة، إلا وتجزم بالسكون، طبعا هذا بالنسبة للفتحة، إلا يعني هناك استثناء، هناك استثناء طبعا لابد منه، لأن الاسم المفرد غير المنصرف مثل أحمد صحيح يرفع بالضمة وينصب بالفتحة، ولكنه لا يجر بالكسرة بل يجر بالفتحة نيابة عن الكسرة. وكذلك جمع المؤنث السالم صحيح أنه يرفع بالضمة ويجر بالكسرة ولكنه لا ينصب بالفتحة وإنما ينصب بالكسرة أيضا. والفعل المضارع صحيح أنه يعني الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره ألف اثنين أو جماعة فإنه نعم يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ولكن يجزم بالسكون، يعني جزمه ليس بحركة وإنما يكون بفقد الحركة، بترك الحركة أو إلغاء الحركة، ضد الحركة إيش؟ السكون، يجزم بالسكون. هذا إذا كان صحيح الآخر. أما إذا كان معتل الآخر فإن جزمه يكون بحذف حرف العلة. إذا كان معتل الآخر، يعني آخره ألف مثل يخشى أو واو مثل يدعو أو ياء مثل يرمي، فإن جزمه يكون بإيش؟ بحذف الآخر، حذف حرف العلة. هو يريد أن يقول هذا، يريد أن يقول الكلام الذي ذكرته. نعم. وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء: الاسم الذي لا ينصرف مفردا كان أو جمع تكسير، فإنه يخفض بالفتحة ما لم يعني أو تجد يخالف في حالة الخفض. في حالة الجر لا، جره الاسم الذي لا ينصرف سواء كان مفرد مثل أحمد أو جمع مثل مساجد ومصابيح، فإنه يخالف في حالة الخفض أي في حالة الجر، لأن جره لا يكون بالكسرة وإنما يكون بالفتحة نيابة عن الكسرة على طول. ولا في حالات قال لا، إذا لم يضف أو يدخله ألف لام التعريف. أما إذا دخله ألف لام التعريف فإنه يكون على الأصل أن يخفض بالكسر، كقوله تعالى: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. لما دخلت أل على مساجد صار مجرور بإيش؟ بالكسرة. وكذلك إذا أضيف الاسم الذي لا ينصرف، إذا أضيف إلى ما بعده فإنه يجر بإيش؟ بالكسرة أيضا، مثل مررت بأحمدكم، مررت بإيش؟ بأحمدكم. طيب لماذا؟ هنا لابد أن نعرف أنه ليش يعني الاسم الذي لا ينصرف أو الممنوع من الصرف يكون مجرورا بالفتحة إلا إذا أضيف أو عرف باللام، فإنه يكون مجرورا بالكسرة أي على الأصل. ربما يأتي معنا أن سبب كون الاسم غير منصرف أو سبب منع التنوين منه والجر بالكسر كونه مشابها للفعل، والفعل ممنوع منه التنوين وممنوع منه الكسر، فما أشبهه من الأسماء كذلك يمنع منه التنوين والكسر، لأن التنوين والكسر من خواص الأسماء. فإذا أشبه اسم من الأسماء أشبه الفعل منع منه التنوين والكسر كما يمنع من الفعل. وجه الشبه يعني كيف يكون الاسم يشبه الفعل حتى يكون غير منصرف، أو يكون غير منصرف لأنه يشبه الفعل، هذا يأتي معنا في مبحث ما لا ينصرف إن شاء الله، ربما يأتي. فإذا دخل هذا الاسم الذي منعنا منه الجر بالكسر لأنه يشبه الفعل، دخل عليه ألف لام التعريف، فإنه يكون شبهه بالفعل أضعف، لأن ألف لام التعريف تقدم معكم أنها من خواص الأسماء، فابتعد هذا الاسم عن الشبه بالفعل، ابتعد حتى رجع إلى قوة الشبه بالاسم، فقبل الجر بالكسر، قبل الكسرة قبل. وكذلك الإضافة، كذلك الإضافة من خواص الأسماء، فإذا أضيف غير المنصرف ابتعد عن الشبه بالفعل فدخلته الكسرة أي جر بالكسرة. هذا هو السبب اختصارا بدون أن نفصل كيف يشبه الاسم الفعل حتى يكون غير منصرف. نعم. وجمع المؤنث السالم فإنه ينصرف، وخرج عن ذلك أيضا جمع المؤنث السالم، تقدم معنا أنه يرفع بالضمة وينصب ويجر بالكسرة على الأصل، فإذا انتصب أو يعني دخل عليه عامل النصب نصبه بإيش؟ بالكسر، لا ليس بالفتح وإنما بالكسر. يعني هاي الكسر يعني ليش نصب بالكسر؟ قالوا في المناسبة أنه طبعا هذه مناسبات النحويون يذكرونها بعد وقوعها، ولكن مو شرط يعني أن تكون هي العلة، ولذلك قالوا أوها من علة نحوي. قالوا الجمع المؤنث فرع جمع المذكر، لأن الأصل في الأسماء التذكير، لأن آدم خلق قبل حواء، وحواء خلقت من ضلع آدم، فهي فرع منه، أليس كذلك؟ فالأصل هو جمع المذكر، وجمع المؤنث فرع. والإعراب أو النصب بالكسرة فرع عن النصب، يعني لأن الأصل أن يكون النصب بالفتح لا بالكسر، فكون النصب بالكسر هذا خلاف الأصل، فهو فرع، فهو فرع. قالوا فأعطي الفرع للفرع، هكذا قالوا في المناسبة، والله أعلم. طيب، والفعل المضارع، والفعل المضارع المعتل الآخر فإنه يجزم بحذف آخره، وتقدمت أمثلة ذلك. ما في داعي الإعادة، لأنه تقدم أن الفعل المضارع إذا كان معتل آخر الآخر يجزم بحذف حرف العلة اللي هو آخر الفعل، سواء كان ألفا فتقول في يرضى أو يخشى لم يرضى ولم يخشى، وتقول في يدعو ويغزو لم يدعو ولم يغزو بدون واو، وفي يرمي تقول لم يرمي بدون ياء. نعم، تقدمها. طيب، والذي يعرب بالحروف أربعة أنواع. نعم، المثنى وما حمل عليه. تقدم هذا معكم، لكن هو يريد أن يلخص ما تقدم. الذي يعرب بإيش؟ بالحروف أربعة أنواع، يعني هو في العدد كالذي أربعة، أيضا كما كسابقي، كما أن الذي يعرب بالحركات أربعة أنواع، كذلك الذي يعرب بالحروف أربعة أنواع، ومن هذه الأربعة المثنى وما ألحق به. المثنى معروف، وما ألحق به أيضا تقدم معنا، مثل اثنان واثنتان وكلا وكلتا مضافان إلى مضمر، هذه ملحقة بالمثنى، أي هي ليست من قبيل المثنى في الواقع، ولكن إعرابها كإعراب المثنى. طيب، المثنى وما ألحق به، وجمع المذكر السالم، جمع المذكر السالم وما حمل عليه أو ما ألحق به في الإعراب، يعني كل ما يجمع، كل ما يرفع بالواو ويجر أو ينصب بالياء، وإن لم يكن سواء كان جمعا حقيقيا من جاء الزيدون أو المسلمون، أو جمع غير حقيقي مثل ما تقدم في عشرون وعليون، نعم، وسنون وأراضون ونحو ذلك. نعم، والأسماء الستة، والثالث الأسماء الستة أيضا هذه تعرب بالحروف لا بالحركات، وهي أبوك وأخوك إلى آخره بشروطها المتقدمة. ذكرنا فيما تقدم أن لإعرابها بالحروف شروط، أن تكون يعني مكبرة غير مصغرة، وأن تكون مفردة غير مجموعة، غير مجموعة ولا مثنى، وأن تكون مضافة إلى غير ياء المتكلم مثلا. هذه شروط إعراب الأسماء الستة بالحروف، مثاله جاء أبوه رأيت أباه مرت بأبيه إلى آخر الأسماء الستة. نعم، والأمثلة الخمسة، والأمثلة الخمسة أيضا تعرب بالحروف. أنتم تعرفون الأمثلة الخمسة أو الأفعال الخمسة، يقال لها الأفعال الخمسة ويقال لها الأمثلة الخمسة، هي كل فعل مضارع لحق آخره ألف اثنين يفعلان وما يكون على وزنه، يقومان يجلسان ويفعلون وما يكون على وزنهم من الأفعال، كيقرؤون ويصلون ونحو ذلك، وتفعلين كتقرئين وتصلين. نعم، فأما المثنى فيرفع، هذا ذكر يعني ذكر ذلك أن الذي يعرب بالحروف أربعة أشياء عدها، ثم أراد أن يمثل لها يعني، وقد تقدم هذا لكنه من باب تكرار يزيد القارئ أو السامع حفظا وتثبتا ومعرفة. طيب قال: فأما المثنى فيرفع بالألف وينصب ويجر بالياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها. قال يرفع بالألف، المثنى يرفع بإيش؟ بالألف. ومثل ما جاء الزيداني وينصب ويجر بالياء، رأيت الزيدين مررت بالزيدين. فالنون في المثنى مكسورة في حالة التثنية، في حالة النصب والجر النون مكسورة، وكذلك في حالة الرفع. طيب النون في جمع المذكر السالم أيضا يوجد، أيضا جمع المذكر السالم ينصب بالياء ويجر بالياء، فما الفرق بينهما؟ يعني بين النصب والجر بالياء في المثنى والنصب والجر بالياء في الجمع. قال الفرق واضح، لأن نون التثنية مكسورة، رأيت الزيدين مررت بالزيدين، وما بعدها بعد النون مفتوحة، الزيدين مررت المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها. نون التثنية في حالة النصب والجر مفتوحة وما قبلها مكسورة وما قبلها مفتوح، بخلاف في الجمع، الجمع النون مفتوحة وما قبلها يعني الياء مكسور، يعني عكس التثنية. هذا هو الفصيح في كسر نون الجمع في التثنية وفتح في الجمع. ولكن في لهجات من لهجات العرب، من بعضهم من يقرأ نون يقرأ المثنى بالألف في كل الأحوال. قل جاء الزيداني رأيت الزيداني مررت بالزيدان. إيه نعم. ومنهم من يفتح أيضا نون الجمع، يكسر نون الجمع، قل ما مثلا رأيت الزيديني مثلا، ومنه قوله عرفنا جعفرا وبني أبيه وأنكرنا زعاني فآخرين، وما ذات تبغي الشعراء مني وقد جاوزت حد الأربعين إلى آخره. ومثل أعرف منها الجيدة والعينانة ومن خرين أشبه ضبيانة، أيضا بعض يعني هاي في التثنية. إن يعني هناك لهجات، لكن هذا هو المشهور في إعراب جمع المذكر والتثنية، جمع المذكر السالم والتثنية، وكيفية حركة نونهما وما قبل نونهما. نعم. وألحق به اثنان واثنتان. تقدم معنا أن اثنان واثنتان وثنتان، يعني بالألف اثنان اثنتان وبدون ألف ثنتان، ملحقان بالتثنية مطلقة، يعني ركب أو لم يركب، سواء قلت جاء اثنان أو جاءت اثنتان ورأيت اثنين واثنتين ومرت، هذا من غير تركيب. هنا ما ركبنا اثنان ولا اثنتان، او كان اثنان واثنتان مركبين يعني في الاعداد، كجاء اثنا عشر رجلا ورأيت اثني عشر مرت، او جاءت اثنتا عشرة امرأة ورأيت اثنتي عشرة امرأة، يعني ان اثنان واثنتان يعربان هذا الإعراب، سواء ركب مع عشرة لفظ عشرة أو لم يركب بأن كان مفردين، إذن جاء اثنان ورأيت اثنين ومرت باثنين، جاءت اثنتان رأيت اثنتين ومرت باثنين، لا فرق. في الحالتين يكون إعرابهما بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا، وهذا معنى قوله مطلقا، يعني ركب أو لم يركب. وكلا وكلتا بشرط إضافة. وأما كلا وكلتا فإنهما يعربان هذا الإعراب بشرط، وهو كونهما مضافين إلى غير ياء المتكلم. هذا كله تقدم مع كل تكرار لما تقدم. فكلا إذا أضيف إلى اسم ظاهر، جاء كلا الرجلين ورأيت كلا الرجلين مررت بكلا الرجلين، جاءت كلتا المرأتين رأيت كلتا المرأتين مررت، يضاف إلى، إذا أضيف إلى اسم الظاهر يكون معرب بحركات لا بحروف مقدرة على الألف. وكذلك يعني إذا كان مضافا إلى ضمير المتكلم أو يعني مع غيرك، جاء كلانا، رأيت كلانا، ذهب كلانا مثلا، أما إذا أضيف إلى ضمير الغائب أو ضمير المخاطب فإنهما يعربان إعراب المثنى، جاء كلاهما أو جاء كلاكما، جاءت كلتاهما، جاء كلاهما كلتاهما وكلا كلتاهما وكلتاكما، يعرب بهذا الإعراب إعراب المثنى. نعم. وكلا وكلتا بشرط إضافتهما إلى الضمير نحو جاء، يعني بشرط إضافتهما إلى الضمير، يعني أن لا يضاف إلى اسم ظاهر كما تقدم معنا. إذا أضيف إلى اسم ظاهر جاء كلا الرجلين يكون إعرابهما بالحركات المقدرة. نحو جاءني كلاهما وكلتاهما ورأيت كليهما وكلتيهما ومررت بكليهما وكلتيهما. نعم. فإن أضيف إلى الظاهر كان بالألف في الأحوال الثلاثة، ذكرنا هذا، وكان إعرابهما كالمقصور بحركات، يعني كإعراب المقصور أي الذي آخره ألف مقصورة بحركات مقدرة في تلك الألف. نحن جاءني كلا الرجلين، هذا مقصور، مقصور يعني القصر هو يعني الحبس، الألف يعني محبوس ما يقبل حركة. جاءني كلاهما جاءني كلا الرجلين ورأيت وكلتا المرأتين. نعم. ورأيت كلا الرجلين وكلتا المرأتين ومررت بكلا الرجلين وكلتا المرأتين. طيب. وأما جمع المذكر السالم فيرفع بالواو وينصب ويجر بالياء المكسورة ما قبلها المفتوح ما بعدها، يعني هذا فرق بينه وبين التثنية. وألحق به أولو وعالمون وعشرون، عالمون أو عالمون أو عالمون وعشرون وثلاثون إلى تسعون، كل هذه ملحقات. وقد تقدم معنا أنها ليست في الواقع جموعا، يعني لأنه لا ينطبق عليها تعريف الجمع، ولكن لما رأينا العرب يعربونها بالواو رفعا وبالياء ونصبا وجرا فقلنا هذه ليست جموع ولكنها ملحقة بالجموع في الإعراب. نعم. وما بعده من العقود إلى التسعين وأرضون وسنون، يقال أرضون وأراضون، واعتبره ابن مالك أنه من الجموع الشاذة، وكذلك السنون وأراضون شذة والسنون. لقد ضجت الأرضون إذ قام من بني سدوس خطيب فوق أعواد من بري. نعم. وسنون وباب، وباب سنون، باب سنون كل اسم ثلاثي، كل اسم ثلاثي لامه لام الكلمة منه في الأصل، يعني هي عبارة عن يعني واو أو يعني اسمه عوض عنها إيش؟ قال باب سنون. كل اسم ثلاثي مؤنث حذفت لامه وعوض عنها الهاء أو الواو ولم يكسر ولم يجمع جمع تكسير، يعني مثل عزة وعزون، قلة وقلون، عظة وعظون، وسنة وسنون. اسم ثلاثي، أصل سنون سنة، سنهن أو سنون، سنون أو سنهن، يعني لام الكلمة إما واو وإما ها. إيش درنا أنه واو أو ها؟ قال لأنه في الجمع يقال سنوات ويقال سنهات، والجمع يرد الأشياء إلى أصلها، فعرفنا أن سنة أصلها يا إما سنون لأنهم يقولون سنوات، وإما سنهن لأنهم يقولون في جمع سنها. إذا هذه التاء هي عوض إما عن واو التاء في التاء المربوطة في سنة، هي كان مخبوطة ليست الهاء في سلامة، إما عوض عن الواو وإما عوض عن الهاء. فكل اسم ثلاثي مؤنث ثلاثي آخره واو أو هاء عوض عنها هذه التاء ولم يكسر، يعني لم يجمع جمع تكسير. أما إذا جمع جمع تكسير لا، هذا يكون أعرابه بالحركات. فهذا باب سنون، هذا هو باب سنون، إنما يقول سنون وبابه. فباب سنون هو هذا الذي ذكره. هذا كل باب سنون يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء، وهو في الواقع ليس جمع مذكر سالم ولكنه ملحق بجمع. لكن سنون مرات يجمع على سنوات، مرات يجمع على سنوات، ليس كذلك؟ هنا يكون عراه بالحركة، هنا مكسر. ما قلنا ولم يكسر يعني لم يجمع جمع تكسير. فإذا جمع جمع تكسير مثل السنوات لا، هنا في الحالة هذه يكون معرب بالحركات لا بالحروف سنوات. وهناك يعني لغة ثالثة، وهو أن سنون ربما يعرب بالحركات على النون، حركات على النون. نعم، كقوله دعاني من نجد فإن سنينه لعبن بنا شيبا وشيبننا مردا، فإن سنينه. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في الدعاء: اللهم اجعلها عليهم سنينا كسني يوسف، يعني فأعربه بالحركات. نعم، هذه يعني، لكن هو المشهور أن سنين إعرابه كإعراب جمع المذكر السالم بالقيود التي ذكرناها، وهي أن يكون يعني هذا لم يكسر نعم، وأن يكون جمع سنة، وكل جمع أصله يعني مفرده مؤنث ومحذوف منه الواو أو الهاء وعوض عنها تاء التأنيث. نعم. وأهلون أيضا، أهلون ملحق بجمع المذكر السالم في كون إعرابه بالواو رفعا وبالياء نصبا وجرا. طبعا أهلون ليس جمعا وإنما إعرابا. ووابلون جمع وابل، وابل يعني بمعنى المطر المتتابع الغزير، ويقابله الطل وهو المطر الخفيف. نعم. وعليون هو اسم مكان في أعلى الجنة، أو كتاب فيه أسماء يعني المؤمنين. يعني المهم عليون، وما أدراك ما عليون، كتاب مرقوم. نعم، يعرب إعراب الجمع، ولكن هو في الواقع مفرد، لأنه اسم، إذا قلنا اسم مكان أو اسم كتاب فهو مفرد، لكن إعرابه كإعراب الجمع. نعم. نحن ولا يأتل أولي الفضل منكم والسعة أن والسعة هو يقال يعني السعة والسعة، لكن ما أدري هل السعة قراءة، لكن في اللغة يقال سعة، لكن ما أدري هل قرئ بها، لكن احنا قراءة حفظ السعة. شيخنا بالنسبة للعلمين المفروض أن يثبت على حركة الحكاية، يعني ما يتغير بتغير الموضوع الجملة، لا لا، يكون لها حركة الحكاية، لأن اسم المكان يكون علم. هو لذلك قلنا هو ليس جمعا، ولكن إعرابه إعراب الجمع، لأن القرآن قال وما أدراك ما عليون. هو لا، مستعمل في القرآن، كيف يكون خلاف القياس؟ يعني هو اسم مكان مثل الأهلون. الأهلون هذا مفرد، هذا ليس جمعا ولكن إعرابه كإعراب الجمع. مثل عشرون ليس جمعا ولكن إعرابه إعراب الجمع. المهم هو اسم مكان، ولذلك لم يكن جمعا ولكن إعرابه كإعراب الجمع. نعم، لا إعراب الحكاية غير هذا. نعم. طيب، إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. الشاهد أولي يعني حيث مجره بالياء، لأنه إعراب يعني أولي ليس جمعا، لأنه فرده ذو وليس يعني له جمع من لفظه، بل هو اسم جمع وليس جمع، ولكن إعرابه كإعراب الجمع بدليل أنه جر بالياء كما يجر الجمع بالياء، جمع المذكر السالم أعني. والحمد لله رب العالمين، رب العالمين، العالمين، لأن العالمين ليس جمعا حقيقيا، لأن جمع هو عالم، والعالم أيضا جمع، العالم جمع. نعم. ولبثوا في كهفهم 300 سنين. 300 سنة و300 سنين في قراءة جزء الله. نعم. الذين جعلوا القرآن عظيم، هذه مثال لما ألحق بسنين، عظيم. وعظيم جمع عظة، والعظيم بالضاد، العظة غير العظة، في الضاء بالضاء الذي عليها عصاية، هاي العظة بمعنى الموعظة التذكير، والعظة بالضاد بمعنى الجماعة أو الفرقة. وجعل القرآن عظيم يعني جعلوهم متفرقا وفرقوه أجزاء، ومنهم من قال هو سحر، ومنهم من قال هو شعر، ومنهم من قال هو كهانة، فجزأوه وفرقوه. هنا من التفريق يعني عظيم، يعني أوزاع، يعني وزعوه، صنفوه أصناف، يعني هذا معنى العظيم. نعم. شغلتنا أموالنا وأهلنا، فاعل شغلتنا أموالنا معطوف عليه أهلنا مرفوع بالواو لأنه ملحق بجمع المذكر وليس جمعا حقيقيا. هنا من أوسط ما تطعمون أهليكم، هذه مثال النصب بالياء، والأول مثال الرفع بالواو، كانوا كله تقدم هذا. نعم. إلى أهليهم، نعم، مجرور بالياء. نعم. إن كتاب الأبرار لفي عليين، عليين وما أدراك ما عليون. شوف يعني جاء نفس الآية مرة مجرور بالياء ومرة مرفوع بالواو، فيدل على أن إعرابه كإعراب جمع المذكر السالم، ولكن هو في الواقع ليس جمعا. نعم. وأما الأسماء الستة فترفع بالواو، أيضا الأسماء الستة من المعربات التي تعرب بالحروف، وهذه هي الأسماء الستة، وهي ما هي؟ نعم. وأما الأسماء الستة فترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء بشرط. نعم. أن تكون مضافة، ذكرنا هذا الشرط أكثر من مرة، تقدم معكم في نفس الكتاب لو رجعتم إليه، إذا كانت أو لا أدري أنه ذكر، أنا ذكرتها على كل حال، أنا ذكرتها، فقد أذكر أشياء من عندي نفسي وأظن أنها تقدمت في الكتاب، لا تؤاخذوني. نعم. أن تكون مضافة فإن أفردت عن الإضافة أعربت بالحركات الظاهرة. أفرد عن إضافة مثل أب، هذا أب، رأيت أبا، رأيت أخا، نعم، وله أخ أو أخت، هنا أعربت بالحركة. إذا من شروط إعرابها، من شروط إعرابها بالحروف أن تكون مضافة، فإن أفردت أعربت بالحركة، مثل قوله تعالى وله أخ وإن له أبا، إن له أبا، إن وإن يعني ومثال هذا، ولكن ليست الآية وإن له أبا، إن له أبا شيخا كبيرا. نعم. وبنات الأخ أيضا، بنات الأخ يعني هذا الأخ، شوف الأخ هي مثال الأخ. نعم. أرسل يعني بنات الأخ يعني يعرب الحركة لأن الأخ غير مضاف. نعم. وأن تكون إضافتها لغير ياء المتكلم، إذن أن تكون مضافة لا مفردة، اثنين أن تكون إضافتها لغير إلى غير ياء المتكلم. إحنا عندنا ضمائر ثلاثة يا أخوان، ضمير غائب، ضمير مخاطب، ضمير متكلم، سواء كان للمذكر أو للمؤنث، وسواء كان للتثنية أو للجمع، الضمير إما ما دل على مخاطب أو غائب أو متكلم. فالأسماء الستة إذا أضيفت إلى ضمير متكلم، أيضا إلى ضمير متكلم وضمير مخاطب أو ضمير غائب، أو ضمير غائب، تكون معربة هذا الإعراب بالحركات. وإذا أضيفت إلى ضمير متكلم مثل أخي، أبي، إلى آخره، تكون معربة بحركات على ما قبل ياء المتكلم. تقدم هذا معنا. فإن أضيفت إلى الياء أضربت بحركات مقدرة على ما قبل الياء نحو إن هذا أخي. إن هذا أخي. إن هذا أخي. نعم. طبعا هذا اسم الإشارة. هل التنبيه ذا اسم إشارة في محل نصب؟ اسم إن أخي خبر إن مرفوع بضمة مقدرة على ما قبل الياء منع من ظهورها اشتغال المحل يعني محل الإعراب وهو الخاء بحركة المناسبة. حركة المناسبة الكسر لأنها مناسبة للياء، والياء دائما لا يقبل إلا كسر ما قبلها، ما قبله ما يقبل إلا هذا شيء ينسوي غصبا عنه. طيب، وأن تكون مكبرة. الشرط الآخر أن تكون هذه الأسماء حتى تعرف هذا الإعراب أي بالحروف أن تكون مكبرة يعني ليست مصغرة. إذا صغرت فقيل أخي أو أبي أو نحو ذلك فإنها تكون معربة بالحركات لا بالحروف، لابد أن تكون مكبرة حتى تعرف بالحروف. نعم. فإن صقرت أعربت بالحركات الظاهرة نحو هذا أبيك. أيوة. وأن تكون مفردة. وأن تكون مفردة هذا شرط آخر، يعني لا مثناة ولا مجموعة. فإن كانت مثناة مثلا أخواني جاءني أخواني أو أبواني رأيت أخواني يكون إعرابها كإعراب المثنى، تقدم معنا إعراب المثنى بالألف رفعا وبالياء نصب، أو مجموعة جمع مذكر سالم أخونا وأبونا، أخونا أصل أخونا يا أخو أخونا أو أخونا يعني بمعنى أخونا وأبوون أبونا يعني يكون إعرابه كإعراب جمع مذكر سالم. لكن إذا كان جمعه جمع تكسير مثل آباء وإخوة في هذه الحالة يكون إعرابه بالحركات كالمفرد كالمفرد غير المضاف. نعم. نعم. فإن سنيت أو جمعت أعربت إعراب المثنى والمجموع. أعربت إعراب المثنى وإعراب المجموع. والأفصح. وأنتم تعرفون إعراب المثنى والمجموع ما هو؟ طيب. والأفصح في الهني. في الهني أو الهني يجوز الأمران. النقص. النقص. يعني هذا الاسم هذا هو هن الذي اعتبروه من أسماء الستة مختلف في إعرابه، هل هو بالحركات أو هو بالحروف؟ قالوا الأكثر النقص أي لا القصر، فالنقص يعني حدث لام الكلمة، لأن يعني هن أصله هنون، هنون يعني محذوف منه لام الكلمة، فالأحسن في إعرابه أن يكون بالحركات، وإن جاز إعرابه بالحروف كما تقدم. ولذلك يقول ابن مالك والنقص في هذا الأخير أحسن، يعني يشير إلى الهن، يقول النقص يعني إعرابه بالحركات أفضل من إعرابه بالحروف مع جواز إعرابه بالحروف. نعم. أي حذف آخره والإعراب بالحركات على النون نحو هذا هنك ورأيت هنك هو يعني هو بدون تشديد، والتشديد لغة، التشديد لغة، لكن المشهور بلا تشديد هنك وهنك. نعم. ومرت بهنك. نعم. ولهذا لم يعده صاحب الآجرمية ولا غيره من الأسماء. أيوة. وجعلها لاحظوا لما تنظرون إلى الأجرمية المتن المجرد غير هذا غير المتممة لا يوجد فيه ذكر الهن، بل اعتبر الأسماء خمسة وليست ستة، وهو قد مشى على رأي المبرد من النحاة أنه أنكر مجيء الهن معربا بالحروف، ولكن هو محجوج بما ورد عن العرب يعني. وأما الأمثلة الخمسة فهي كل فعل اتصل به ضمير تثنية نحو يفعلان وتفعلان، أو ضمير جمع نحو يفعلون وتفعلون، أو ضمير مؤنثة مخاطبة نحو تفعلين، فإنها ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذف النون. وهذا أيضا التقدم، ترفع بثبوت النون يعني ببقائها، ما تقول الطالبان يجتهدان يقرآن، الطلاب يقرؤون، أنت تقرئين، وهكذا. فإذا دخل ناصب أو جازم حذف النون. تنبيه: علم مما تقدم أن علامات الإعراب 14، يعني 14 علامة الإعراب بما فيها الحركات والحروف، والسكون أيضا، الجزم اللي هو لا يخفاكم الجزم أيضا، هذا أيضا من علامات الإعراب. أربعة منها أصول، وهي الضمة والفتح، الفتحة للنصب، والكسرة للجر، والسكون للجزم. هاي أربعة. وعشر فروع نائبة عن هذه الأصول. وعشرة بالنيابة، نيابية، تسمى علامات نيابية لأنها تنوب عن الحركات. ثلاثة تنوب عن الضمة، وأربع عن الفتحة. هاي صار كم؟ ثلاثة وأربعة سبعة. واثنتان عن الكثرة. ستة. أربعة واثنين ثلاثة. طيب. وواحد عن السكون. وواحد عن السكون. هاي صار كم؟ والأربعة هي مات الحركات هنا. تصار 14. وأن النيابة واقعة في سبعة أبواب. يعني هاي الأربعة فيها سبعة أبواب عن طريق النيابة. يعني شنو عن طريق النيابة؟ يعني بالإعراب النيابي كله، بالحركات بالحروف، بالحروف وبالحركات. لأنه ذكرنا أن الفتحة تكون نيابة عن الكسرة في الاسم الذي لا ينصرف، وكذلك الكسرة تكون علامة للجر في جمع المؤنث السالم، هذه أيضا نيابية، بالإضافة إلى والحذف أيضا، الحذف في الفعل المضارع يعني حذف حرف العلة أيضا نيابة، هذا نيابة عن السكون. نعم. وأن النيابة واقعة في سبعة أبواب. الأول ما لا ينصرف. الثاني جمع المؤنث السالم. لكن تلاحظون أن النيابة في هذين البابين حركة نابت مناب حركة، لكن سيأتي معنا حرف ينوب مناب حركة. الثالث الفعل المضارع المحتل الآخر. هنا الحذف يقوم مقام السكون. أيضا نيابة. الرابع المثنى. المثنى طبعا هاي ناب الحرف فيه مناب الحركة، لأن إعرابه بالألف رفعا بدل الضمة، وبالياء نصبا بدل الفتحة، وبالياء وكذلك بالياء جر بدل عن الكسرة. الخامس جمع المذكر السالم. نعم. ناب فيه الحرف مكان مناب الحركة. السادس الأسماء الستة. ناب فيها أيضا الحرف مناب الحركات. السابع الأمثلة الخمس. الأفعال ناب فيها يعني ثبوت النون مناب الضمة، وحذف النون ناب مناب الفتحة والسكون. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.